بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار من كفار قريش. هذا متى؟ هذا ردا عليهم حينما طلبوا الآيات تعنتا وعنادا. هم طلبوا كما هو معلوم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآيات كم مرة معنا، إما أن ينزل ملك أو أن يجعل الصفا ذهبا أو غيرها من الآيات التي طلبوها تعنتا وعنادا. فأمره الله عز وجل أن يقول لهم وأن يبين له ما هي مهمة الرسول، فقال: قل. إذن الآية رد على الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ويقترحونها. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا أمر، أي لست أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب، أي وأقول لهم إني أعلم الغيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إنما ذلك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والأنبياء كذلك، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي هريرة؟ قال له: أين كنت حينما أبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي فانخنس، فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. وسليمان عليه الصلاة والسلام قال للهدهد ولم يعلم أين ذهب الهدهد، والأمور هذه أمور متفق عليها، فالمستقبل لا يعلمه الغيب، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. نعم، ولا أقول لكم إني ملك، أي ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني هذه، يعني ما أتبع فيما أدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إلي، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه مهمة الرسل، ليست مهمة الرسل أن يأتي بالآيات أو يأتي بالآيات التي تقترحونها تعنتا وعنادا، وإنما مهمته أن يبلغ ما أوحي إليه. والوحي لغة الإعلام، واصطلاحا إعلام الله عز وجل لأحد أنبيائه بالشر. طيب، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع فيما أدعوكم إليه إلا وحي الله عز وجل. وهذا من خصائص الرسل، مما اختص به الرسل عن بقية البشر الوحي، ولذلك قال الله تعالى عنه: قل إنما أنا بشر، ثم قال: مثلكم يوحى إلي. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختصوا بخصائص عن بقية البشر، منها أولا الوحي كما في هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثانيا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كما جاء في حديث الإسراء، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طيب، قبل ذلك ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور مستقبلية، ليس كذلك؟ أما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور، نعم، فما هو الجواب؟ نقول هذا بوحي من الله عز وجل، أخبره الله عز وجل بذلك. الثالث التخيير عند الموت. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. رابعا أحياء في قبورهم، فقد جاء في حديث عند أبي يعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى يصلي في قبره، وهذا الحديث في صحيح مسلم. خامسا لا تأكل الأرض أجسادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا الحديث عند أبي داود. سادسا يقبرون حيث يموتون، قال صلى الله عليه وسلم لم يقبر نبي إلا حيث يموت، وهذا رواه أحمد. ولذلك لما استشكل الصحابة أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر وحدثهم بهذا الحديث، فدفن أين؟ في مكان وفاته في حجرة عائشة. سابعا العصمة فيما مما لا يليق كالكذب والغش والخيانة. نعم، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى معروف والبصير معروف، هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا، لا يستوي الأعمى والبصير. والمراد بالأعمى هنا الكافر، والمراد بالبصير هنا المؤمن. الأعمى الكافر، قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، والمراد بالبصير المؤمن، بصير من البصيرة وبصير من البصر. نعم، وهذه الآية كقوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. طيب لماذا قيل الكافر أعمى؟ أعطاه الله عينين، أعطاه أعمى القلب، لأن العمى عمى القلب، والبصر بصر، والبصر بصر القلب. أفلا تتفكرون، الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون. إذن الخلاصة الآية رد على الذين يطلبون الآيات تعنتا، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لكفار قريش ما أنا إلا رسول، لا أعلم الغيب، لست بملك، ولا عندي خزائن الأرض، وإنما أنا أتبع ما يوحى إلي. فمن فوائد الآية أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك خزائن الله، أي خزائن الرزق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعيش الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار. طيب، ومن فوائد الآية إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك خزائن الله، ممن يطلب الرزق؟ من النبي؟ لا، يطلب الرزق من الله عز وجل، فلا يجوز أن يطلب الرزق من الرسول مباشرة، وإنما يطلب الرزق من الله عز وجل. طيب، من فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والأنبياء كذلك، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا أمر معلوم مشهور لا ينكره أحد. وقلنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن أشياء بالمستقبل، قلنا ما الجواب؟ أن هذا بوحي من الله عز وجل. ولذلك نقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور المستقبل فهي بوحي خاص من الله عز وجل، وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب بما أخبر به تبارك وتعالى في هذه الآية، لأن علمه بالمستقبل بما أوحى الله إليه ليس علما ذاتيا أدركه بنفسه. نعم، من فوائد الآية الرد الصريح على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره، لا يعلم الغيب ينسى كما ننسى ويلحقه الجوع والمرض والموت، لكن فضل وخصص بماذا؟ بالوحي، بالوحي. نعم، مفاد الآية كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا يزيد ولا ينقص. نعم، مفاد الآيات. نعم، فضل الإيمان ومن فائدها أنه لا يستوي الأعمى والبصير. نعم، لا يمكن يستويان، كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير حسا فلا يستوي الأعمى والبصير معنا. طيب، ومن فوائد الآية، هل في الآية الحث على التفكر أو لا؟ نعم، أفلا تتفكرون، فالإنسان عليه أن يتفكر. قال الله عز وجل في أولئك الذين أثنى عليهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالإنسان حينما يتفكر وينظر سرعة زوال الدنيا ويتفكر سرعة الأيام ويتفكر كيف أن الناس يموتون ولم يأخذوا شيئا من أموالهم، فإن هذا يقوده إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ثم قال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، من يذكر لنا معنى الإنذار؟ الإعلام المقرون بالتخويف. وأنذر به، الإنذار الإعلام المقرون بالتخويف. وأنذر به، يعني وأنذر يا محمد به، ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول المشهور والذي عليه أكثر العلماء، به أي بالقرآن. وأنذر به الضمير يرجع إلى القرآن، ورجحه ابن جرير ورجحه القرطبي والبغوي وابن عطية وابن الجوزي وكثير من العلماء أن الضمير يرجع إلى القرآن. وأنذر به أي بالقرآن، وأعلمهم بما عند الله من الأوامر والنواهي. وهذا القول وأنذر به بالقرآن، ما الدليل عليه؟ نقول أولا السياق. وجه ذلك أنه أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه، فأمره أن ينذر به أي بالقرآن، فالسياق يدل القرآن. أيضا أقرب مذكور ما هو؟ القرآن، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ثم قال وأنذر به. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله وأصح الأقوال في مرجع الضمير أنه راجع إلى القرآن المعبر عنه بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهناك أقوال أخرى، قيل وأنذر به إلى الله، لكن هذا القول ضعيف لأنه لا يعرف هذا الأسلوب، غير معلوم غير معروف هذه الطريقة. وقيل وأنذر به أي إلى اليوم الآخر. نعم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يخافون قيل معناها يعلمون، وقيل الذين يخافون يعني يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي الذين يؤمنون بالبعث والقيامة والحشر يخافون ذلك اليوم حينما يجمعهم رب العالمين، كما قال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اختلف في المراد بالذين يخافون، فقيل واختاره القرطبي كل من خاف من البعث سواء كان مسلما ينذر ليترك المعاصي، أو كان من أهل الكتاب ينذر لماذا؟ ليتبع الحق. وهذا رجح القرطبي وابن عطية وابن الجوزي. وأنذر به الذين يخافون، كل مسلم وكل رجل يخاف العذاب، فإن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث لعموم اللفظ كما قال أبو حيان، وظاهر قوله الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم عموم من خاف الحشر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث للكل. وقيل المراد بالاسم الموصول هم المؤمنون، وبه قال ابن كثير والقاسمي قالوا لأن له شاهدا من القرآن كما قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ويعني الأمر في ذلك يعني سهل. طيب، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما هو الحشر؟ الجمع، يجمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامة، وقد تقدم الكلام على ذلك. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هل الربوبية العامة ولا الخاصة؟ العامة. طيب، وهنا سؤال، لماذا خص الإنذار على الذين يخافون أن يحشروا مع أن القرآن إنذار لكل أحد أو لا؟ القرآن عام، إنذار لمن ومن بلغ؟ لكل أحد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، أن أنذر الناس. فلماذا خص الذين يخشون ربهم؟ أعتقد أن مرة المسألة معنا كثير مرة، وأن المراد نعم يستفيدون، لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف، بخلاف من لا يخاف الحشر، كقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مع أن القرآن إنذار للجميع، وكقوله إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما اتبع الذكر وهو منذر للأسود والأبيض، وهذا أسلوب معروف كما قال الله تعالى في القرآن هدى للمتقين، مع أن القرآن هدى للجميع، لكن ذكر للمتقين لأنهم هم يستفيدون منه، هذا أسلوب معروف معلوم. طيب، إذن في الآية وجوب الإنذار بالقرآن، لكن لا ينتفع به إلا من آمن بالقيامة ولقاء الله. طيب، كما قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتنذر لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نعم، وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طيب، هل نستفيد من الآية أن الإيمان باليوم الآخر دافع وحافز العمل الصالح؟ هذا أمر معلوم، ولذلك الآن قلت الرحمة بين الناس وقل الاحتساب. لماذا؟ لأن لضعف الإيمان باليوم الآخر، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه أنه سيلقى الله عز وجل وأن الله عز وجل سيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فإنه يكسل وتقل الرحمة، كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أو في أحد الدروس، قولة الحسن يقول من أيقن بالخلف جاد بالعطية، احفظوها، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، يعني من آمن أن الله سيعوضه، من آمن أن الصدقة عز، من آمن أن الصدقة رفعة، من آمن أن الصدقة انشراح للصدر، من آمن أن الصدقة ستأتي يوم القيامة، من آمن أن الصدقة مال له، سيجود بالخلف، سيجود، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لكن من ضعف هذا الأمر كما في حال كثير من الناس بسبب الذنوب والمعاصي، فهل ينفق؟ لا. فلذلك قلت الرحمة بين الناس لأنه ضعف تأثير القرآن. أول الناس في رحمة يقول أريد أن يرحمني الله عز وجل، أريد الأجر الفلاني، أريد فضل عظيم، من يرحم يرحم، لا يرحم الله من لا يرحمه، لا تنزل الرحمة إلا من شقي. فلما قلت هذه الأمور قلت الرحمة، وأصبح الناس أعمالهم يغلب عليها بسبب الانفتاح وإقبال الناس إلى الدنيا، أصبحت أعمالهم دنيوية، وإنما يريدون شيء محسوس، وكلكم تعرفون أن العبرة بالإيمان بالغيب وليس بالأمر المحسوس. قال الله تعالى في صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فلذلك كلما ضعف إيمان الإنسان باليوم الآخر ضعف إيمانه وإنفاقه وإخلاصه ورحمته، لأن الإنسان لا يعمل شيء إلا يرجو وراءه، يرجو كذا. فلما يضعف هذا الأمر وتأثير القرآن في القلوب وتصديق كلام الله وكلام رسوله، فإنه يريد فقط من أجل الدنيا، فتقل الرحمة والعطف والتسامح. نعم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشر ربهم ليس لهم من دونه ولي، أي ليس لهم يوم القيامة ولي يتولاهم ولا شفيع يشفع أحد من دون الله عز وجل. والشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يقضى بينهم، دفع مضرة وجلب منفعة، دفع مضرة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها جلب منفعة، لعلهم يتقون، اللام للتعليل أي لأجل أن يتقوا الله فيفعلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. وأنذر به، فمن فوائد الآية وجوب الإنذار بالقرآن، لأنذركم به ومن بلغ. نعم، ومن فوائد الآية أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر. وقد علقنا على هذه الفائدة دائما، تلاحظون معنا في الدروس نعلق عليها ونبين أن كل ما كان الإنسان أكثر إيمانا باليوم الآخر كان أكثر استفادة واعتبارا واتعاظا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سؤال يطرح نفسه: لماذا دائما يقرن الله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر لأنه أكبر دافع للعمل الإيمان باليوم الآخر. دائما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. لماذا؟ لأن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أكبر دافع، لأن كل إنسان يعلم أنه إذا أصبح ربما لا يمسي، وإذا أمسى لا يمكن يصبح، هل يتكاسل أو يجتهد؟ يجتهد. أي إنسان يعلم يقول أنا في الصباح لا أدري أنا أمسي أو لا، وهو في المساء لا أدري هل أصبح أم لا، يجتهد. لكن لما طال أمل الناس وضعف إيمانهم فإنهم طال أملهم وأصبح أملهم من أجل الدنيا. من فوائد الآية إثبات الحشر، قد سبقت معنا حتى البهائم: وإذا الوحوش حشرت لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القناء. ومن فوائد الآية أنه لا أحد يمنع من الله عز وجل. ومن فوائدها إثبات الشفاعة، ومن فوائدها إثبات العلل والأسباب لعلهم يتقون. ثم قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قال الطبري رحمه الله: نزلت هذه الآية في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين. قال المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في إسلامهم، النبي حينما أراد ذلك من باب المصلحة طمعا في إسلامهم، فنهاه الله أن يبعد هؤلاء الذين يدعون الله من مجلسه من أجل الكفار الفجرة، كما قال تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم. يدعون ربهم، ما المراد بالدعاء؟ كلنا نعرف أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ودعاء عبادة، ودعاء عبادة أن يعبد الله، أن يقوم، أن يصلي ويحج ويتصدق ويصوم. لماذا سمي هذا عبادة؟ سمي لأنه بعبادته يرجو ثواب الله. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. يدعون ربهم، ما المراد؟ القسمين: يدعون عبادة ومسألة. المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. يدعون ربهم بالغداة والعشي، الباء هنا بمعنى في، بالغداة والعشي، يعني في الغداة والعشي، والباء تأتي بمعنى في. قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما معنى بالليل؟ في الليل. واختلف العلماء في المراد بالغداة والعشي، فقيل الصلاة الخمس، وقيل صلاة الصبح، وقيل بالعشي صلاة العصر، وقيل الآية أعم من الصلاة، وهذا الصحيح أن الآية على عمومها، يعني يدعون الله ويعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرها في أول النهار وفي آخره. قال العلماء: وفي تخصيص الغداة والعشي عدة أوجه. قيل أن العرب إذا أرادت الدوام أطلقت الليل والنهار والغداة والعشي، يعنون أنهم دائما على ذلك، صح ولا لا؟ يقولون فلان عند فلان بالغداة والعشي، ماذا يريدون؟ طول الوقت. وقيل أن أول النهار وآخره من أفضل الأوقات التي تنتهز فيها فرصة العبادات. نعم، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم، فهم مخلصون فيما هم من العبادات والطاعات، لا يريدون رياء ولا سمعة ولا غرضا من أغراض الدنيا. طيب، في هذه الآية نهي الله عز وجل لنبيه عن طرد ضعفاء المسلمين، وأمره في آية أخرى أن يصبر نفسه معهم كما مر معنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا الطلب وهو طرد ضعفاء المسلمين طلبه قوم نوح من نوح فأبى، كقوله تعالى: وما أنا بطارد الذين آمنوا، وقوله: ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وهذا من تشابه قلوب الكفار، سبحان الله، تشابهت قلوبه، وفعلا قلوب الكفار متشابهة. انظر حرب الإسلام أو حرب الدعوة، تجد هي نفس الأسد، تشابهت قلوبهم. واعلم يا أخي المسلم، وهذه فائدة عظيمة، أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة، ذكرها العلامة ابن رجب رحمه الله. فوائد حب المساكين: أولا أنها توجب إخلاص العمل لله عز وجل، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله. لماذا؟ لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا. هذا الذي يحسن إلى المساكين هل يرجو منهم شيئا؟ غالبا لا، لأنه لا يرتجى منهم شيء، مساكين فقراء ضعفاء. فلذلك حب المساكين من علامات الإخلاص. ومنها أنها تزيل الكبر، لأن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق عن رؤساء قريش والعرب. ومنها أنه يوجب صلاح القلب وخشوعه، ففي حديث أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أحببت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ومنها أن مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله. وجه ذلك: حينما يجالس المساكين يشكر الله أم لا؟ أما حينما يجالس الأغنياء فإنه ينظر إلى ما عندهم من النعم فيستحقر نعمة الله عليه. وهذه من أعظم النعم أيها الأخوة، من أعظم النعم أن مجالسة الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم. وقد نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وتعرفون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحب المساكين، قال أبو الدرداء: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى دوني ولا أنظر إلى من فوقي، وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم. كان عون بن عبد الله يجالس الأغنياء فلا يزال في غم، لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباسا ومركبا وطعاما ومسكنا، فتركهم وجالس المساكين فاستراح، لأنه يقول جلست الأغنياء فتعبت، دابته أحسن من دابتي، طعامه أحسن من طعامي، فجالست الفقراء ف فاسترحت. قد جاء في الحديث اللهم من يسألك فعل الخيرات وحب المساكين. روي أن داود كان يجالس المساكين فيقول مسكين بين مساكين. نعم، يكفي في حب المساكين أيها الإخوة الإخلاص، وكلنا نعرف أن الإخلاص هو أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه. يكفي، هذه من أعظم فضائل حب المساكين. إنسان مسكين فقير لا ترجو منه إلا إنسان يعطف على المساكين يريد شهرة ومكانة، هذا أمر آخر. أما إنسان ينصح للمساكين ويعطف على المساكين ويحب المساكين لله عز وجل، هذا دليل على إخلاصه وأنه يريد ما عند الله تبارك وتعالى. قال الفضيل: من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. وفيها أهمية الإخلاص، وقد تكلمنا عن الإخلاص بما فيه الكفاية. ما عليك من حسابهم من شيء، أي لا تؤاخذ بأعمالهم وذنوبهم، كقول نوح: إن حسابهم إلا على ربي. وهذا التعليل كالتعليل لما قبله، والمعنى: لا تؤاخذ بذنوبهم ولا بما في قلوبهم إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله. وهذا على فرض تسليم ما قاله المشركون، وإلا فقد شهد الله لهم بالإخلاص بقوله: يريدون وجهه. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، أي لا تؤاخذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك، فلما تطردهم فتكون من الظالمين. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فمن طرد مسلما طيبا كريما يستحق التقدير والإحسان على خاطر خبيث فقد وضع الأمر في غير موضعه، حيث طرد من يستحق القرب على خاطر من يستحق البعد. قال القرطبي: هذا كقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، وهذه الآية عظيمة. من فوائد الآية تحريم طرد المؤمنين الصالحين، ومن فوائد الآية الثناء على أولئك القوم الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر ابن رجب رحمه الله أن مجالس النبي كانت تحتوي الترغيب والترهيب والتفكير بالآخر والزهد في الدنيا. هذه مجالس النبي: فتاوى وتفكير وترغيب وترهيب. ومن فوائد الآية إثبات الوجه لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله. أما من فسر الوجه بالثواب فقد أخطأ، لأنه مخالف ظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. ومن فوائد الآية أن كل إنسان لا يحاسب على الآخر، وما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. ومن فوائد الآية كمال عدل الله، لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه، هو أي النبي عند الله أعظم جاه وأعلى منزلة، لكن الله حكم عدل يقضي بالحق. نعم. ومن فوائد الآية أن منع الإنسان حقه ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم. نعم، فتكون من الظالمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يكون القرب ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.